المساجد مدعاه امن وامان، كما هو المسجد الحرام ومن دخله كان امنا. ايضا تدخل المسجد الذي تامن بالموعظه وتامن بالخطبه وتامن من الدرس وتامن لباس، انت مستنفر تجاه المسجد تشعر براحه نفس. فانا ارى ان الانسان المؤمن انسان يعني متواضع هين لين سهل، لكن الشيطان ياتي في قضيه التكبر. كيف يتكبر؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا فتح لك انك حصلت على اجازة علمية متميزة، وزوجتك وهي ابنت عمك او بنت خالك او بنت قريب او بنت بلدك او الى اخره، يعني على قدر معين من الايه من التعليم، لماذا تتكبر انت عليها؟ ليه تكبر عليها؟ ليه؟ ربما هي عند الله افضل، يعني هي قضية شهادات واجازات علمية. لا والله، هي نحن نريد تصرفات. يعني لما ادخل الى القبر لن يقول الملائكة لانسان معين مرحبا بسيادة المستشار، مرحبا بسيادة اللواء او معالي الوزير، لا لا لا. ويوم القيامة ينادى على الاسماء، سبحان الله فلان ابن فلان، ليست هناك القاب، لن يقال له يا ايها مثلا السلطان فلان ولا الامير فلان ولا الملك فلان ولا الوزير، لا لا لا، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بس بوضوع شديد هكذا. فاحنا يتساوى كلنا امام الله عز وجل. فليه تتكبر على الزوجه؟ سبحان الله، ربما هي عند الله افضل، سبحان الله العظيم. كبر على الاقران في العمل كده، لا هذا غبي، هذا لا يفهم، هذا مش عارف ايه. انا سبحان الله انا فاهم كل شيء، انا كل ما فيش شيء ايه ودك عارف يا شيخ، المؤسسة دي كلها قائمة علي انا. يا الله، معقول هذا الكلام؟ انت لوحدك، المؤسسة اللي فيها عشرات ومئات والاف قائمة عليك انت، من انت؟ وده انت مش واخد بالك. ده انا معي تخصص مش عارف في الايه، والان الحمد لله يعني المسلمون في الفتاوى بالذات في كل شيء، مش في الدين بس، في اي شيء. انت كلمت في الهندسة فهو خبير المهندسين، وفي الاقتصاد فهو الخبير الاوحد، في البترول هو ما شاء الله اللي بمجرد النظر ينظر يعرف ان في بئر بترول وفي كذا مليون برميل في هذا البئر. واذا كان في المال يقول لك انا خبير، انا كنز في فهم المال، وسبحان الله. او داروين ولا مش عارف نيوتن في في في في الميكانيكا، وهكذا. لا اله الا انت، فهو منتفخة اوداجه. هذا الانسان عنده عقد نقص، وعقد النقص تلك يجب ان يعرض على شخصين، شخص خبير بعلم النفس مسلم، وشخص خبير بعلم القلوب وهو عالم رباني. العالم الرباني هو تعالى، انت ليه متكبر على الخلق؟ انت فيه ايه الزيادة؟ سبحان الله، يعني عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، سبحان الله. والناس تحتاج بعضها بعض، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وان لم يشعروا خدموا، كل الناس تخدم بعضها، انا احتاج لك اليوم، انت تحتاج لي بكرة ان شاء الله، وهكذا الدنيا تمشي. انت في البيت الزوجة لها دور وانت لك دور، الولد له دور والبنت لها دور، كل واحد له دور معين. وبعدين انت ما فيش داعي انك تدعي العلم وتدعي انك ملكت جنباته كلها. لما حمل احد الصالحين اسئلة اهل مصر الى الامام مالك في المدينة، فذهب الرجل وقرأ اسئلة اهل مصر على الامام مالك، 42 مسألة، فاجاب مالك عن مسائل ستة بس، ست مسائل وقال عن 36 مسألة الله اعلم. فالرجل الرسول اللي حمل الأسئلة من من من من مصر إلى المدينة قال أعود إلى المصريين أقول لهم إن مالك ما أجاب إلا عن أسئلة ستة، وأرجع وأقول لهم 36 مسألة. قال الله، قال أقول الله أعلم وأدخل الجنة، خير لي من أن أفتي بجهل وأدخل النار، ومن قال لا أدري فقد أفتى. يا سلام. طب إيه 42 سؤال دول لأي حد؟ سافر التاكسي، ساخر حافلة، السبات، المعلم،

إذا نظر أمامه رأى ألف أنا، يمينه ألف أنا، شماله ألف أنا، فلا يرى في الكون إلا هو. فلما يشوف ما فيه في الكون إلا هو. ولذلك نحن نفسد أحيانا بعضا من حكامنا الصالحين، يكون حاكم صالح وكده ويحض بعض من المنافقين والمداحين والمطبلين والمزمرين، أبدا يفسد، لأنه الكل يمدح الكل يمدح، تأتي أنت لتنصح يقول كيف تنتقده؟ لا إله إلا الله يا عم، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني لما دخل الشاب الصغير على أمير المؤمنين فقال للسكرتير ولا يعني سبحان الله تفتحون الأبواب حتى يدخل علينا الصبيان، قال يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك ما نقص منك شيئا وإنما شرفني، وإن الله يا أمير المؤمنين إذا رزق الإنسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. يا أمير المؤمنين إن في أيديكم فضول أموال، إن كانت لعباده فأعطوهم حقوقهم، وإن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. يا الله، فنكس أمير المؤمنين رأسه لأنه وهذا الوصية طلع من قلب ولد يعني إنما إيه فاهم القضية. سبحان الله، دخولي عليك شرفني ولكن وما أخل بك، سبحان الله، بيتك مفتوح للصغير والكبير. فإحنا عايزين نغلق على الشيطان بابه اللي يصيبنا بالكبر، وإحنا ما نغذيش أولادنا ونقول نخلي بالك في المدرسة، لو الولد فلان كلمك خلي بالك ده ابن كذا، يعني أبوه يعني كده موظف بسيط تعبان، ثق تماما أنت ابن فلان، أبوك فلان وأمك فلانة، أعمامك فلان وفلان، وأخوالك فلان وفلان، أنت لازم تتيه على الناس، أنت غير، إيه ده أنت غير ده؟ هو بني آدم زي أي حد، مفيش حاجة اسمها غير، الغير عايزين نلغي كلمة غير دي، يقول لك أيوه ده ابني غير، غير إيه؟ حتى هي جملة مبتدا من غير خبر، غير إيه؟ غير واعي زيك، أو زي أبوه اللي بيصف بهذا الوصف، مفيش حاجة اسمها غير، الله. هو علي بن ابي طالب جدا حسن الحسين، خلي بالكم انتوا غير، انت ابوك علي وامك فاطمه بنت محمد، انت يا حسين، انت يا زينب، ما حصلش الكلام. الله يرضى عن عمر لما وجد ابل كده كوماء ما شاء الله مكتنزه لحما وضع على العز والربربه كده، ابل من هذه؟ قالوا ابن عبد الله بن عمر الولدي، ضموها لبيت المال. عبد الله في المشمع قال يا امير المؤمنين يا ابتي ابا دي ابني من حر مالي، قال لا، يقول الناس دعوها تاكل انها ابل ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين، ما فيش الكلام ده. كانت القرابه من عمر مصيبه كارثه، الان اصبحت القرابات من من من من صانع القرار مكسب، بس مكسب لايه يا ترى؟ هل مكسب بالايجاب ولا بالسلب؟ الله اعلم. فسبحان الله، وكان يعني الـ الـ الـ الـ الإيمان لما يكون واضح المعالم الإنسان يتصف بالتواضع، أما أن يعني يتكبر الواحد منا ويتعزز على أقرانه وعلى أقاربه ليه؟ سبحان الله، الدنيا أغيار، الدنيا أغيار لا تثبت على حال، الدنيا مش حال الثبات وحدة، لن يصبح الغني غنيا إلى الأبد ولا الفقير فقيرا إلى الأبد، لا، ولا الصحيح صحيحا الى الابد، بالعكس، ولا المريض مريضا الى الابد، لان الدنيا تتغير. سبحان الله، يعني ان لله امورا يبديها ولا يبتديها. عايزين نتواضع. القصة العجيبة بتاعت ابو حامد الغزالي لما سأله سائل قال ابو حامد ان كان يحضر لي في المسجد من ضمن التلاميذ 500 عالم، لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض ما بقي واحد جاهلا بالله. يا الله، فخشيت ان يدخلني غرور، خاف على نفسه، يا رب كل العلماء بيحضروا لي انا، يا خبر ابيض، فاذا بسائل يسال جهنا الكلام، شوف هو بيقدم نفسه، وقف السائل يا ابا حامد، قال له نعم، قال له يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأنه اليوم؟ فاستغلقت علي الاجابه، قال غدا ان شاء الله اخبرك. يفكر ابو حامد في اجابة ما وجد، تاني يوم يسأل نفس السؤال، ثالث يوم يسأل نفس السؤال، رابع يوم عاد ابو حامد وصلى ركعتي قضاء حاجة